عود كريم الى ايات الله البينات. نعيش في العادة في التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بالجميلة مركز ابو حماد ومحافظة الشرقية. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. دخل المدينة على حين غفلة من أهلها على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان Thank you. صلى عليه الله عليه الله الله ما شاء الله. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما Thank you. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فغفل له إنها فإذا الذي استنصره بالأمس يسير فاستصرخ قال لا موسى إنك لغوي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بأمس عشان خاطرك يا ابو طه. انا اقول له قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بأمس؟ المدينة يا جماعة درجة مختارها هو. قال يا موسى إن الملأ يأتمعون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. لا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. هكذا أخواتنا وأخواتي الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ صالح علي الحسن قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بالجميلة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. تقلع لكم على أحدث مقدرات الصوت والهندسة الكهربائية الكبرى إدارة محمد العوضي والسيد عيد غسيل بأولولة مركز نيد غمر دقهلية. أما مخزن الفراشة الذهبية الحديثة فراشات القدس بتفاهم الأشرار. أيها السادة شكر الله وَمَا وما هو إلا ذكر فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية أعجاز نخل فهل ترى لهم أخذتهم